يعطيكم العافية، أنا الدكتور أحمد دباس، أخصائي الطب النفسي والإدمان. اليوم حنحكي عن عقدة إلكترا وعقدة أوديب. نبلش أول شيء بعقدة أوديب، لأن هي النظرية الأساسية اللي حطها العالم سيغموند فرويد. هاي النظرية بتفسر سبب تعلق الشديد للولد بأمه، وكيف إنه بيكون مرتبط فيها بشكل شديد ومبالغ، ونفس الوقت بيكون في عنده مشاعر غيرة وكره من والده، لأنه بدوش إياها تكون قريبة عليه، وبده أمه إله لحاله. على الجهة الثانية بيكون عندنا عقدة إلكترا اللي هي بتخص الإناث. الأنثى بتكون متعلقة كثير في والدها وبتحبه وبتغار من أمها وبتخاف منها وبدها أبوها يكون بس إلها. هاي النظريتين واجهوا الكثير من الانتقادات، لأنهم انبنوا على عوامل مراحل تطور الجنسية للطفل وما أخذوا بعين الاعتبار المراحل الاجتماعية، وبالتالي حديثا في الطب الحديث بطلوا يكون لهم أي أثر لا في العلاج ولا في التشخيص. نصيحتنا هي عقدة أوديب وعقدة إلكترا بتنتهي عند الأطفال عادة بسن 5 سنوات، وبعد سن 5 سنوات الموضوع ببطل له أي معنى كثير للطفل، ولما يكبر الولد وتكبر البنت بصير الولد يدور على مرأة يرتبط فيها بتشبه والدته، وبتصير البنت تدور على شاب يشبه والدها ترتبط فيه وتتزوجه.